بالوادي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أخرى لنريك من آيات اذهب إلى فرعون إنه طغى ويسر لي

قال ربنا إننا نخاف قَالَ لَيْسَ لَكَ بِهَا